بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله: باب قتال الباغين، وهم الخارجون على الإمام يريدون إزالته عن منصبه. فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به، فإن آل إلى قتلهم أو تلف مالهم فلا شيء على الدافع، وإن قتل الدافع كان شهيدا، ولا يتبع لهم مدبر، ولا يجهز على جريح، ولا يغنم لهم مال، ولا تسبى لهم ذرية. ومن قتل منهم غسل وكفن وصلي عليه، ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال، وما أخذ البغاة حال امتناعه من زكاة أو جزية أو إخراج لم يعد أو خراج، جزية أو خراج، أحسن عليك، من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم، ولا على الدافع إليهم، ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب قتال الباغين. هذا الباب ستعرف إن شاء الله تعالى أن هناك من يبغون، يعني يخرجون على الإمام، فماذا نفعل بهم؟ هل نقاتلهم؟ سيتبين إن شاء الله. قبل هذا بين المؤلف ضابط الباغين أو ضابط البغاة، من هم؟ قال: هم الخارجون على الإمام. من الإمام؟ إمام المسلمين، الإمام الأعظم، ربما سمي إماما، ربما سمي ملكا، ربما سمي رئيسا، فهؤلاء خرجوا على الإمام. قال: يريدون إزالته من منصبه، يعني يريدون أن يذهبوا ولايته ليجعلوا واحدا منهم. فهؤلاء هم البغاة الذين يريدون إزالة الإمام. وعلم من قول المؤلف هم المخارجون، علم من هذا أنهم خارجون بقوة، لهم ما يسمى بالشوكة. فإذا كانت لهم شوكة وعندهم قدرة وعندهم عدد، فهؤلاء هم البغاة. أما إذا كانوا قلة وليس عندهم شوكة، فهؤلاء ليسوا بغاة، لأن القدرة عليهم سهلة، والقضاء عليهم يعني مثل القضاء على عامة المفسدين، فلا بد أن يكون البغاة لهم شوكة. هذا أمر. أيضا أمر آخر ما ذكر المؤلف، وهو أن يكون خروجهم بمسوغ، يعني لهم تأويل سائغ. كيف لهم تأويل سائغ؟ يعني يذكرون مثلا أن الإمام الموجود أنه ظالم، أنه مثلا يحابي مثلا أقاربه أو ما أشبه ذلك، فلا بد أن تكون لهم حجة ومسوغ سائر. أما إذا كان ليس هناك شيء يذكرونه، لكنهم أرادوا السلطة، قال: هو ملك أو هو رئيس، نريد أن نكون مثلهم، فهؤلاء لا يعتبرون بغاة، هؤلاء كما قال العلماء يعتبرون قطاع طريق، فلا بد أن يؤدبوا لأنهم خرجوا بغير تأويل سائغ. إذن نخلص الآن إلى شرطين في الموضوع، وهو أن البغاة لا بد أن تكون لهم شوكة، والأمر الثاني أن يكون لهم مسوغ أو لهم تأويل سائغ. أما إذا خرجوا بغير تأويل هكذا، فهؤلاء كما تبين ليسوا بغاة لكنهم قطاع طريق. إذن عرفنا وصف البغاة، فما الحكم إذا خرجوا يريدون إزالة الإمام؟ قال المؤلف: فعلى المسلمين معونة إمامهم في دفعهم بأسهل ما يندفعون به. على المسلمين، عليهم كلهم، وهذا على حسب القدرة، فعليهم أن يعاونوا إمامهم حتى لا يتغلب عليه هؤلاء البغاة، ثم يدفعونهم بأسهل ما يندفعون به. فإذا كانوا يندفعون مثلا بمطاردتهم، إذا كانوا يندفعون بمحاصرتهم، فيفعل بهم ذلك. بمعنى أنهم لا يبادر بقتلهم وشن غارة عليهم إذا كانوا يندفعون بالأسهل، لكن إن لم يفد الأسهل قال المؤلف فإن آل إلى قتلهم أو تلى في مالهم فلا شيء على الدافع. إن آل إلى قتلهم يعني إذا اضطر الإمام أن يقاتلهم فإنه يقاتلهم، أو تلى في مالهم بمعنى أتلف ما معهم مثلا من سلاح أو من أموال أو من سيارات ونحوها، فهذه كما قال المؤلف لا شيء على الدافع، لأن هم الذين سلطوا الإمام على أنفسهم وعلى مالهم. إذا تبين الآن، تبين بوضوح الموقف الذي يتخذه الإمام تجاه هؤلاء. ثم قال المؤلف قال وإن قتل الدافع كان شهيدا. من الدافع؟ الذي مع الإمام، الذي مع الإمام قتل، من قتله؟ هؤلاء البغاة، فإنه شهيد، لأنه إنما دافع عن الإمام بمقتضى الشرع، فقتله ظلم وهو شهادة. ثم قال المؤلف قال ولا يتبع لهم مدبر، يعني لو أن الإمام غلبهم وصاروا يهربون يفرون منه، فإنه لا يتبع مدبرهم، لا يسلط مثلا جنوده ويقول إلحقوا المدبرين هاتوهم، فإن لا يفعل ذلك. كذلك لا يجهز على جريح، لو قدر أن هناك جرحى فإننا ما نأتي إلى الجريح ونجهز عليه، يعني نقتله ونميته، لا نفعل ذلك. أيضا لا يغنم لهم مال، لو قدر أن لهم مالا، أن لهم ثيابا، أن لهم سيارات، أن لهم أشياء فروا عنها أو تسلطن عليها، إننا لا نغنمها. إذا لمن تكون؟ لهؤلاء، لهؤلاء أنفسهم. قال ولا تسبى لهم ذرية، الذرية الصغار والنساء لا يسبون، والسبب كما تبين أن هؤلاء مسلمون لكنهم خرجوا بتأويل سائغ فيعاملون بالأهون فالأهون. إذا هذه عدة أمور، أن مدبرهم ما به لا يتبع، أنه لا يجهز على جريحهم، لا يغنم مالهم، لا تسبى لهم ذرية. ثم قال بعد ذلك قال ومن قتل منهم، الضمير يعود على البغاة، من قتل من البغاة قال غسل وكف وصلي عليه. لماذا؟ لأنه مسلم يغسل ويكفن ويصلي عليه، ولا يقال أنه شهيد ولا غير شهيد، لأنه خرج بتأويل سائغ فالله يتولى. ثم قال ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف حال الحرب من نفس أو مال. لما انتهى قتال البغاة وتمكن الإمام وقضى على هؤلاء، قال المؤلف لا ضمان على أحد الفريقين، يعني ما نأتي إلى الإمام وإلى جيش الإمام ونقول أنتم قتلتم من هؤلاء كذا وأخذتم من أموال كذا، ثم نأتي للبغاة ونقول أنتم كذلك قتلتم من مقابلكم كذا وأخذتم مال كذا، هذا لا نفعله، لا ضمان. إذن كل واحد من الفريقين يتحمل ما حصل له من قتل أو ذهاب مال، لأن هذه الحروب بين المسلمين ليس فيها هذه المحاصرة التي تكون بين الكفار. قال المؤلف ولا ضمان على أحد الفريقين فيما أتلف، قال حال الحرب من نفس أو مال، قال وما أخذ البغاة حال امتناعه من زكاة أو جزية أو خراج لم يعد عليهم ولا على الدافع إليهم. انتبه لهذا الحكم، قال وما أخذ البغاة حال امتناعه، امتناعهم عن ماذا؟ ها؟ ما أخذ البغاة حال امتناعه، يعني حال امتناعهم عن طاعة الإمام وحال خروجهم، أخذوا زكاة من أين أخذ الزكاة؟ من قومهم، من القبائل القريبة، لأنهم يرون أنفسهم أحق بالإمامة. وربما كان البغاة يعني لسنين، ربما بغاة يطول أمرهم، فخلال فترتهم يجمعون زكوات من الناس ويقول نحن المسؤولون عنكم وإمامكم فلان على جهة البغي، فأخذوا زكاة، أخذوا جزية ممن من أهل الكتاب أو من عموم الكفار، أخذوا خراجا من الأراضي، فإذا تسلطوا وصاروا يزاولون مهمة ولي الأمر بالزكاة والجزية والخراج. الآن قاتلهم الإمام وتغلب عليهم. قال المؤلف لم يعد عليهم، يعني لا يطالبون، ويقال أنتم خرجتم على الإمام لمدة سنتين أو ثلاث سنوات وجمعتم زكوات وأخذتم جزية وأخذتم خراجا، أعطونا ما جمعتم. فهذا لا يكون، لم يعد عليهم يعني يسكت عما أخذوا، لأن البحث عنه ربما يعيد القضية وربما تقوم الحرب مرة ثانية، والمقصود كف شرهم وإنهاء القضية. وهذا من أعظم الأدلة على أن الدين الإسلامي ليس دينا يحاول أن يدين الناس وأن يلاحقهم. إذا استقرت الأمور خلاص نسكت عنه، لأن المصلحة العظمى مقدمة على المصلحة الخاصة. إذا استقرت الأمور وأمن الناس وصاروا يطيعون إماما واحدا، نقول الحمد لله كفى الله المؤمنين القتال. هذا معنى كلام المؤلف أننا لا نطالبهم بالزكاة ولا بالجزية ولا بالخراج. أيضا قال ولا على الدافع إليهم. من الدافع؟ الذي أعطى الزكاة أو أعطى الجزية أو الخراج. ما نذهب إليه ونقول أعطنا الزكاة، فإن قال أعطيتها البغاة الذين نصبوا أنفسهم ولاة، فنقول خلاص إذا كنت ادعيت وتدعي أنك أعطيتهم فيكفي هذا. هل نحلفه ونقول احلف أنك أعطيتهم عندك بينة؟ نقول لا، نقول لا ولا أحتاج إلى هذا، لأن هذه أمور بينه وبين الله. إذا نعود فنقول إنما أخذه البغاة لا يرجع إليهم ولا يطالبون به، ما دفعه والدافع إليهم فإنه مجزئ ولا يطالب أن يدفع مرة ثانية. ثم قال بعدها قال ولا ينقض من حكم حاكمهم إلا ما ينقض من حكم غيره. إذن هؤلاء البغاة لهم شوكة ولهم حاكم، يعني لهم قاضي، فقاضيهم صار يقضي في قضايا كثيرة، قضايا شخصية وقضايا مالية، ثم كسرت شوكتهم وأعيدوا إلى الدولة الإسلامية. فما الحكم؟ ما حكمه القاضي قاضيهم قال لا ينقض، حكم أن مثلا أن فلانا له كذا من المال، أو أن المرأة الفلانية لها كذا على زوجها، أو بالعكس، فهذه الأحكام لا تنقض. قال إلا ما ينقض من حكم غيره، إذا قدر أنهم حكموا حكما خطأ فإن ينقض. كما ينقض ماذا؟ حكم أي قاضي. فهذا معنى كلام المؤلف، وهذا يؤيد ما قلته قبل قليل، وهو أن الدين الإسلامي دين يسعى إلى أن الأمور تستقر، وإن كان فيها شيء من العوج، لكن العوج هذا لعل علاجه بتركه وأن تمشي الأمور حتى تنهى القضية. إذن هذا هو الباب الذي عقده المؤلف للباغين، ومسائله كما ترى يعني واضحة. إن شئتم نأخذ الباب الذي بعده لأن أحكامه قريبة من الباب السابق. قال باب حكم المرتد. المرتد، من المرتد؟ وارتد عن أي شيء؟ ارتد عن الإسلام، هذا نسأل الله العافية مسلم ثم يعني سبقت عليه الشقاوة فقال لا أريد الإسلام وارتد عنه. والردة لها أسباب، لعل من أعظم أسبابها أن الإنسان يتعرف على المذاهب الرديئة والديانات المحرفة ويقرأ فيها وربما يجالس أصحابها حتى يؤثرون عليه، حتى يؤثروا عليه فيفاجئ المجتمع أنه تحول إلى نصراني أو تحول إلى ملحد. فنقول لا يعني أن تحولت إلى أي شيء، إذا كنت خرجت من الإسلام فأنت مرتد، ولا نعاملك معاملة النصارى ولا غيره. المهم أنك تركت ديننا، فوصفك الآن الذي ينطبق عليك أنك مرتد، فما الحكم؟ سيتبين. إذا هذا حكم المرتد وهذا سببه الظاهر أو الكثير كما بينت لك، قال مولف: ومن ارتد عن الإسلام من الرجال والنساء وجب قتله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. هذا هو الحكم وهذا هو الدليل. قال وجب قتله، ليس أمرا اختياريا، يجب. والحديث واضح وهو صريح أيضا وصحيح، صريح وصحيح، خلافا لمن صار يتكلم في صحة الحديث ويطعن فيه فيقال الحديث بالبخاري وغيره لا إشكال فيه. لكن صار بعض الناس يعني يتوارى من أن يظهر هذا الحكم الشرعي، وربما يظن أن في حكم الردة أن فيه غضاضة على الإسلام وأهله، فصار يلطف الجو على زعمه حتى يظهر المسلمون بمظهر حسن يقبله الكفار ويقبله الغرب، فيقال لا تتعب نفسك، الكفار والغربيون على اختلافهم لن يقبلوك مهما فعلت ومهما تنازلت ومهما قدمت من قرابين، لن يقبلوك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. استمسك بدينك واعتز به، فهذا هو الذي به عصمتك وبه بقاؤك وبه تأييد الله لك. أما الأساليب الملتوية فإنها كما سمعت الدليل يردها والواقع أيضا يصدقها، فإن الذين باعوا دينهم أو تنصلوا منه وتمسحوا بأعدائهم لم يحصلوا إلا الخيبة العاجلة والآجلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينهم وأن يعزهم به. إذن ننتهي الآن أن من ارتد وجب قتله، والحديث واضح. قال ولا يقتل حتى يستتاب. قبل هذه قد تقول لماذا يقتل؟ لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، ثم أيضا لو لم نقتل لا أصبح داعية سوء لضعاف الإيمان وأشباهه. كل إنسان ينقم علينا شيئا أو تأتيه مشكلة يقول خلاص أنا تركت الدين، فهو إذن بذرة سيئة في المجتمع لا بد أن تجتث، واجتثاثها بقتله. فهذا من أسرار حكمة التشريع في قتل المرتد. لو كان على كفره الأول، لو كان يهوديا وصنيا من أصله لما ألزمناه بدخول الإسلام ولا أقررناه، لكن يأتي إلى ديننا ويأخذ منه ويقف على عوراتنا ويقف على ما نحن فيه ثم يتركنا، هذه جرثومة لا بد من القضاء عليها. لكن أيضا نعطيه فرصة. قال ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثا، يستتاب ثلاث مرات أو ثلاثة أيام حسب الحال، إنما يستتاب ثلاثا. ربما يرى الإمام أن يجعلها في ثلاثة أيام أو يجعلها في يوم واحد في أوله وسطه وآخره، يستتاب. فإن تاب فالحمد لله، وإلا قتل بالسيف. قد تقول إنه إذا استثيب فإنه بالضرورة سوف يتوب، فنقول فليتوب الحمد لله هذا الذي نريده، فإن قال لا قد يتوب خوفا من السيف نقول وليكن، أهم شيء أنه لا ينابذنا ولا يظهر شيئا مما يخالفنا وأمره إلى الله عز وجل. إذا كان اختار السلام من السيف وبقي على كفر داخلي فهذا النفاق يتولاه الله عز وجل، فإن ظهر ما ينافي دينه وأنه مرتد عاملناه بالمعاملة الجديدة. المهم أنه يستتاب، فإن تاب وإلا قتل بالسيف. طيب، قال ومن جحد الله أو جعله شريكا أو صاحبة أو ولدا أو كذب الله تعالى أو سبه أو كذب رسوله أو سبه أو جحد نبيا أو جحد كتاب الله أو شيئا منه أو جحد أركان الإسلام أو حل محرما ظهر الإجماع على تحريمه، قال فقد ارتد. هذه أمثلة لما تحصل بها الردة، وهي أمثلة ليست حصرا لكنها بعض ما تحصل بها الردة. لكن انتبه، قال وحل محرما ظهر الإجماع على تحريمه، أما إذا حل محرما في خلاف فهذا لا يرتد، لكن أظهر محرما أو حل محرما محل إجماع. كما لو قال مثلا الخمر حلال ليس هناك دليل على تحريمه، أو أن الغيبة حلال، فهذا كما قال المؤلف هذا يعتبر من الردة. قال فقد ارتد، إلا أن يكون ممن تخفى عليه الواجبات والمحرمات فيعرف ذلك. كيف تخفى عليه؟ لكون حريف عالم بإسلام، لكونه في مكان بعيد لم يدرس ولم يحضر خطب جمعة وليس عندما ما يعلمه، فهذا يعذر لكنه يعرف. قال فإن لم يقبل كفر، عرفناه لكن قال ولو كان، حتى لو قلتم ما قلتم أصر على هذا فإنه يقتل. إذن هذه الردة وهذه بعض أسبابها. ثم أمور متعلقة بالموضوع، قال ويصح إسلام الصبي العاقل، يصح إسلام الصبي العاقل، قال وإن ارتد لم يقتل. هذا الصبي، والمراد بالصبي هنا دون البلوغ، فهذا الصبي كان يهوديا وصانيا ثم أسلم وهو عاقل ثم ارتد. قال ملك لم يقتل حتى يستتاب ثلاثا بعد بلوغه. صورتها هذا الصبي مثلا في العاشرة دعوناه الإسلام ورغب فيه وأسلم، فما الحكم؟ يصح إسلامه. ثم فاجأنا أنه ترك الإسلام، قال المؤلف لم يقتل لأنه صبي حتى يستتاب ثلاثا. متى يستتاب؟ بعد البلوغ. إذن المسألة فيها شيء من التوسعة بحكم الصبي. قال ومن ثبتت ردته فأسلم قبل منه. ثبتت ردته بمعنى شهد شخصان أو هو أقر بمكفر فأسلم قبل منه. ما الذي قبل؟ الإسلام. قال ويكفي في إسلامي أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا واضح. قال إلا يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة أو نحوه. إذا كان كفره بشيء مما ذكر المؤلف بجحد نبي، أي نبي لو أنكر نوحا أنكر هودا فإنه كما قال المؤلف فإنه يكفر، لكن لا بد أنه يقر بما كفر به، لا بد أن يقر. قال إلا أن يكون كفره بجحد نبي أو كتاب أو فريضة، ولنقل مثلا فريضة الصلاة، الصلوات خمس، قال بل هي أربع، ما الذي حصل؟ جحد واحدة، فهذه كما ترى لا بد أن يأتي بها. قال أو يعتقد أن محمدا بعث إلى العرب خاصة، إذا قال هو نبي وأؤمن به، لكن لا يطالب مثلا كفار البعيدون في الإنجليز وغيرهم لأنه رسول للعرب، فكما قال المؤلف فلا يقبل منه حتى يقر بما جحده. إذن من كفر بشيء خاص كيف يدخل في الإسلام؟ بأن يأتي بما كفر به، يأتي بما كفر به، وهذا لا يخفى أن هو يعني متصور. فالذي مثلا يقول إن محمدا بعث إلى العرب، فلا يليق أن نقول قل لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، هو يقول هذه، إذن لا نطالبه إلا بما كفر به، فيجب عليه أن يقر بأنه بعث إلى الناس كافر. وكذلك من جحل بترك الصلاة، وهذه مسألة تكثر، فتارك الصلاة كافر، فبعض الناس يمن الله عليه بالإسلام، فهل نقول له اشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ فيقال لا، هو يقولها، إذن كيف يسلم تارك الصلاة؟ بالصلاة، بأن يحافظ على الصلاة، هذا هو المقصود. قال بعدها قال وإذا ارتد الزوجان ولحق بدار الحرب فسبيا لم يجز استرقاقهما. عندنا زوجان ارتد وذهب إلى دار الحرب، ثم سبيا هذان في الحرب، ما معنى سبيا؟ أخذ يعني قبضنا عليهما من ضمن الأعداء، فالمؤلف يقول لم يجز استرقاقهما، يعني لا نجعل الزوجين رقيقين، ماذا نفعل؟ طيب قال لم يجز استرقاقهما ولا استرقاق من ولد لهما قبل ردتهما. طيب ماذا نفعل بهما؟ نعاملهما معاملة المرتد، يستتابا، فإن تابا ولا قتلا. طيب لهم أولاد، الأولاد في تفصيل، قال من ولد لهما قبل الردة فما حكمهما؟ مسلما، يعني يحكم بإسلامهم وهم من أولاد المسلمين. طيب إذا ولد حال الردة، قال ويجوز استرقاء سائر أولادهما، فأولادهم الذين ولدوا بعد الردة وبعد الذهاب إلى دار الحرب يكونون ماذا؟ يكونون سبيا. قال ويجوز استرقاق سائر أولادهم لأنهم أولاد كفار. إذا هذه المسألة التي تتعلق بزوجين ارتدا وذهبا إلى دار الحرب، إذا ننتهي يا أخوان من هذا الباب، من باب حكم المرتد، وأعقب بما نبهت عليه قبل قليل، وهو أن الإنسان عليه أن يحفظ دينه وأن لا يعرضه للفتن، لأننا صرنا نسمع ونشاهد موجة إلحاد في كثير من أبناء المسلمين نتيجة الانفتاح بوسائل الاتصال، ونتيجة القراءات وحضور بعض المنتديات الإلكترونية، بحكم الثقافة، بحكم الاطلاع، بحكم التفتح، ثم ينسلخ كثير من هؤلاء عن دينهم ويتنكرون لعقيدتهم. نسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا.